أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. تحدثنا عن مواصفات سفينة النجاة التي هي عبارة عن التقوى والإيمان والتوكل والعقل والعلم والصبر. تحدثنا عن المفردة الأولى، وفي هذا البحث نتحدث عن المفردة الثانية، وإذا وسع الوقت نتحدث عن الثالثة. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان. في الحديث: الإيمان أعلى درجة من الإسلام، والتقوى أعلى درجة من الإيمان، واليقين أعلى درجة من التقوى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وصلوا إلى درجة اليقين: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت يقين، يتيقن الإنسان، تنكشف له الحقائق. فالتقوى هي التي بتنميتها شيئا فشيئا إلى أن يبلغ درجة اليقين. كلما ازداد الإنسان تقوى كلما اقترب من درجة اليقين إلى أن يبلغها. كذلك الإيمان، كلما ازداد الإنسان إيمانا كلما اقترب من درجة التقوى إلى أن يبلغها. فبالتالي بحاجة الإنسان حتى يبلغ درجة التقوى يقوي إيمانه، ينمي الإيمان. ما هو المقصود من الإيمان؟ وحشوها الإيمان. شوفهم بعض مثال: أنت تجي تبني هذه السفينة، تكونها، لازم تحشيها، تملأ الفراغات، هناك فراغات تؤثر على قوة هذه السفينة، فبالتالي ممكن تخترق بسبب ضعف سماكة جدار السفينة. أما حينما يحشى هذا الجدار بالإيمان ويكون جدارا سميكا متينا، لا يمكن للماء أن يخترق تلك السفينة ويغرقها، فما يتمكن الماء من الاختراق وإغراق السفينة. الإيمان هو الذي يقوي سماكة التقوى. قد يصل الإنسان إلى درجة من درجات التقوى، لكن حتى هذا التقوى يقوى ويحافظ عليه بحاجة إلى تنمية الإيمان. الإيمان هي الغذاء الطبيعي للتقوى. ما هو المقصود من الإيمان؟ الإيمان هو عبارة عن التصديق، عن الثقة بالله، تصديق بقول الله والثقة بقوله. الإنسان حينما يصدق السنن التي جاء بها وحي السماء ويثق بها وتنعكس على واقعه عملا، لأن التصديق مو تصديق أن يقول أنا صدقت هذا صحيح، إنما حينما ينعكس على واقع الإنسان وحينما يثق الإنسان بأن هذه النظرية الإلهية ستجد طريقها وأن هذه السنة ستتحقق في الواقع الخارجي. بهذه الثقة ينطلق الإنسان للعمل أيضا. فالإيمان هو عبارة عن التصديق والثقة بقيم السماء. كلما ازداد الإنسان تصديقا بوحي السماء، ثقة بعقله وبوحي السماء، ازداد تقوى. أنا طبيعي التقوى هي عبارة عن شنو؟ الوقاية مما يسقط الله من عذاب الله، تجعل بينك وبين الغضب الله حاجز، بينك وبين الأهواء حاجز. كلما ازددت إيمانا ازدادت الحواجز بينك وبين الغضب الإلهي، بينك وبين الهوى. فإذا بالتالي هنا تملك القوة. فالإيمان حينما تنميه هنالك تكون هناك حواجز بينك وبين إغراءات الأهواء والشهوات والدنيا وشياطين الجن والإنس، فلا يتمكن منك الطاغي ولا يتمكن منك العابث، لا يتمكن منك أصحاب الوساوس الشيطانية. لقوة إيمانك، تقوى صارت قوية لهذا الإيمان. لذلك وحشوها الإيمان، الإيمان بكتاب الله بكل الكتاب. يعني القرآن يقول إن تنصر الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهل تصدق هذا القول وينعكس على واقعك سلوكياتك؟ هل تثق بأنك إذا نصرت الله ستنتصر؟ هل ستثق إذا نصرك الله لن تغلب؟ عندك ثقة؟ هذا معنى الإيمان. فبالتالي إذا أنت صدقت هذا القول ووثقت به طبيعة الحال ستسعى لنصرة قيم السماء، ستسعى. هذا السعي لنصرة قوى السماء يقويك. لاحظوا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما ازدادوا إيمانا ازدادوا هدى، فلما ازدادوا إيمانا وازدادوا هدى انطلقوا للعمل. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، صار عندهم حركة ونشاط وحيوية دفاع عن القيم، آمنوا بها صدقوها فازدادوا هدى، فانعكس على واقعهم الخارجي، عملوا تحركوا بثقة. فالنتيجة شنو؟ ربط الله على قلوبهم، خلاها قوية تتحمل الطعنات، عندها إرادة، تملك الشجاعة. يعني التهديد والترهيب ما يخترق قلوبهم، ما يقدر يزعزع إيمانهم وعملهم. ولذلك سحر حينما آمنوا بموسى وجاهم التهديد والترهيب. فرعون كان يمارس التهديد والترهيب ويحقق مآربه، لكن هؤلاء حينما خرجوا عن سلطة فرعون من خلال إيمانهم بالله قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا الترهيب تهاوى تساقط وراحوا وقفوا مع موسى. شوفوا هذا الإيمان أعطاهم القوة في مواجهة من يدعي الألوهية، من يقتل، من ينكل، من يعذب أشد التنكيل، يبطش أشد البطش، وتفنن في التعذيب والتنكيل والقتل وما شابه. لكن بالإيمان هنا سمك التقوى تقوى، وبالتقوى الإنسان زين يجد منفذ للخروج من المآزق، وبالتقوى يحمى، يحميه الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يتق الله يجعل له منفذ من ضغوط الطاغي وضغوط المجتمع وضغوط الأهواء وضغوط الشهوات، منفذ للخروج من الأزمات الاجتماعية الاقتصادية السياسية الأمنية وما شابه. تقوى هذه التي تنمى بالإيمان. لذلك سفينة النجاة عنوانها التقوى، ولكن هذا التقوى ما يكفي نقول تقوى، لازم هذه التقوى تقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن التقوى مو قلنا اتقينا وصلنا درجة وانتهت، لازم نعمق التقوى من خلال الإيمان. ولذلك هذه السفينة التي عنونت بالتقوى لابد من تحشيتها بالإيمان، إيمان بالقرآن، إيمان بالكتب، إيمان بالأنبياء، الإيمان بالعلماء الربانيين، الإيمان بنصر الله، الإيمان بتحقق وعد الله، الإيمان بأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا معنى الإيمان. أنا أؤمن أن القلة المؤمنة الصابرة هي التي تغلب. وهكذا خريق هذه آيات القرآن، نؤمن بهذه الآيات بهذه الأفكار، نثق تنعكس على واقعنا وسلوكياتنا. هذا الإيمان هو الذي يقوي سماكة التقوى. إذن فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان، الإيمان بالعقل كما هو الإيمان بالله، الإيمان بالقدرة التي أعطاك الله إياها، الإيمان بإرادتك، الإيمان بشخصيتك بقدراتك التي وهبك الله إياها، الثقة بأنك قادر. أما الإنسان الذي يشعر العاجز يعني لا يؤمن بالله، اللي يعيش الإحباط يعني عنده ضعف في الإيمان، اللي يعيش اليأس يعني عنده ضعف، اللي يقنط ضعف. الإيمان يعني شنو؟ يعني الثقة، ما في إحباط، ما في يأس، ما في قنوط من رحمة الله، ما عنده يأس بأنه لا يصل، ما رام امرأ شيء إلا بلغ إليه وما دونه، يؤمن يثق بقدرته وإرادته وبلوغ هدفه. ما عنده في ذهنه لغة العجز، أنا ما أقدر، من أنت اللي تقدر؟ أنا الإنسان الذي كرمني الله وبالغ في كرامتي بالإيمان، زادني كرامة بالإيمان، زادني كرامة بالتقوى، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا الإنسان، ما أقدر أقدر. من الطرف المقابل؟ فرعون تهاوى أمام إيمان بني إسرائيل وإيمان موسى قائد بني إسرائيل، تهاوى فرعون. ما كانوا يتصوروا أن فرعون يسال، يدعي الألوهية، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يهجد بأن يقطعهم من خلاف الأرجل والأيدي، جميع أنواع التمكين تهديد. لكن لما آمنوا بقدراتهم من خلال إيمان بالله بلغوا وحققوا. وهكذا الإيمان بأن الله قادر على أن يزيل صدام، يوم الأيام أكو ناس حتى العلم ما يحلمون أن صدام يسقط، ما نقدر، هاي لغة العجز، هؤلاء ما يسقطون صدام لأن ما عندهم إيمان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجيب لله، يعني الله يقول إن تنصر الله ينصركم، استجيب، انصر الله حتى ينصرك، وليؤمنوا بي يعني ثق، لأن الله إذا استجبت له يعطيك ما تريد، يبلغك ما تريد، ثق. لذلك ما كان يتصور أن صدام، حتى ما كان يحلم، لكن في فئة كانت تؤمن وزال صدام. وهكذا كثير من الأمور، أكو ناس ما عندها ثقة، ما نقدر، لغة العجز، ما عندنا قدرة، ما عندنا إمكانيات، ما إحنا كذا كذا، فما نقدر نسوي شيء. ما يحركوا ساكن، هذا اللي ما يحركوا ساكن يغرقوا في بحر التي، في بحر الذل، في بحر العجز، يغرقوا في بحر العبودية للطاغوت. ليش؟ لأن ما عندهم إيمان، ما عندهم ثقة، ما ركبوا السفينة في التقوى. أما اللي عنده إيمان يحش السفينة بالإيمان، هذا يصل، هذا ينجو من الغرق، من الغرق في بحور التخلف والذل والعبودية والطغيان والتيه وما شابه. لذلك نحن بحاجة إلى أن نرسخ إيماننا بالله، نثق بوعد الله وبنصر الله، نثق بقدراتنا، نؤمن بعقولنا كما نؤمن بالوحي، نثق بقدراتنا كما نثق بالوعد الإلهي، وأن الحياة لمن عمل، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. يقول لك الله، يقول لك سيارة، ها أنت، الله يرى والرسول يرى والمؤمنون يرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الله يقول سوف يرى، تعمل ستكون هناك نتيجة لعملك. فثق بالله بهذا الكلام، بهذه الآيات، بهذا القرآن، فتعمل، أو لا تقول ما أقدر فتتوقف، تضعف، لما تتوقف تضعف، لكن لما تعمل تقوى ولا تقوى. من يعمل يزداد قوة، من يعمل ثقة بالله يزداد قوة. أما اللي يحط إيد على إيد، إيد على خده زين، ويقعد منتكس ومحبط، يبقى منتكس غارق في بحر الظلمات. أما اللي يقوم يتحرك وينطلق يسعى لرزقه المالي أو المادي أو المعنوي، سيجد هذا الرزق، حينما يسعى لذلك سفينة التقوى هي سفينة النجاة حتى نتمكن من ركوبها وننجو بحاجة إلى أن نحشوها نقويها بالإيمان بالله، بالإيمان بوحي السماء، بالإيمان بالعقل، بالتصديق بما جاء به القرآن، بالوعود الإلهية، بالسنن الإلهية، بالقيم السماوية، بالتصديق والثقة بعقولنا، بإرادتنا، بإمكانياتنا، بأننا قادرون على أن نبلغ الأهداف. ما رام امرؤ شيء إلا بلغ إليه أو ما دونه. أتحسب أنك جرم صغير فيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي به يظهر المضمر. أن الإمام علي يقول أن داؤك منك ولا تبصر ودواؤك فيك ولا تشعر. قل أنت سبب المرض النفسي والاجتماعي والسلوكي والدواء عندك، أنت الذي تعالج نفسك بنفسك. فلنثق بأننا قادرون بقدرة الله أن نبلغ الأهداف ونحقق ما نريد. لغة العجز نلغيها. قادرون مهما كانت الحواجز ومهما كانت العقبات ومهما كانت الضغوطات، لكننا قادرون بقدرة الإيمان بالله، بالثقة بالله، أن نتجاوز كل تلك الحواجز ونهشم كل تلك العقبات التي تقع أمامنا، بل نتمكن من فتح كل الأبواب الموصدة بإيماننا بالله وثقتنا بالله من خلال السعي والحركة والعمل الدؤوب والحكمة والشجاعة والإرادة والإقدام. نسأل الله أن يعمق إيماننا حتى نحشو سفينتنا سفينة التقوى، حتى نتمكن من ركوبها وزيادة سرعتها لبلوغ الأهداف. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.